مجيب السائلين يا رب، مجيب السائلين، حملت ذنبي وسرت على طريق إلى حماك يا مجيب السائلين، حملت ذنبي وسرت على الطريق ورحت أصيح باسمك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك يا باسمك يا الله، ورحت أصيح باسمك مستجيرا ومعتذرا ومعتذرا ومنتظرا رضا. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك يا الله يا الله يا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك يا تبت إليك توبة من تراه غريقا في الذنوب، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك. يا رب أنت سميع مجيب عبد دعاك، يا رب أنت سميع مجيب عبد دعاك، أنا الضعيف وصوتي قد انتهى لعلاك، أنا الضعيف وصوتي قد انتهى لعلاك، ما دمت أنت نصيري فقوتي من قواك، ما دمت أنت نصيري فقوتي من قواك، أرجوك يا رب عونا، أرجوك يا رب عونا على طريق هداك، وانشر علي سحابا مظللا من رضاك، وانشر علينا سحابا مظللا من رضاك، أغنى به يا إلهي عن كل شيء سواك، أغنى به يا إلهي عن كل شيء سواك.